أمره بأن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. هذا الأثر رواه ابن جرير وغيره. وقال الضحاك بعد ذلك فذلك قول بعد قول فذلك 50 ليلة، فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 يخلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى العهد إلى أهل العهد خزاعة ومدلج، ومن كان له عهد من غيرهم، فقفل رسول الله من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراه، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لعهد لهم. وأذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتاده. وقال القرطبي رحمة الله تعالى عليه في قول جل ذكره: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فسيحوا أي قل لهم سيح، أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. ويقال ساح في الأرض، ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسيوحا وسيحا وسيحانا، ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط، ومنه قول طرفة بن العبد: لو خفت هذا منك ما نلتني حتى ترى خيرا أمامي تسيح. ثم قال: واختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل، وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله، فقال محمد بن إسحاق وغيرهما صنفان من المشركين: أحدهما كانت مدة عهده أقل من 4 أشهر فأمهل تمام 4 أشهر، والآخر كانت مدة عهده بغير أجل محدود فقصر به على 4 أشهر ليرتاد لنفسه، ثم وحرب بعد ذلك لله والرسول والمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسر إلا أن يتوب، وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر، وانقضاء إلى 10 من شهر ربيع الآخر. فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ 4 أشهر الحرم، وذلك 50 ليلة 20 من ذي الحجة والمحرم. وربنا تبارك وتعالى يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي وإعلام من الله ورسوله، هذا إعلام من الله ورسوله، وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم كما سيأتي ذهب إلى أن يوم الحج الأكبر هو عرفة، يوم عرفة، والقول الأرجح أنه يوم النحر، لأنه أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا. أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي أن الله بريء منهم، أي رسول بريء منهم أيضا، الله بريء من المشركين ورسول الله كذلك بريء منهم كذلك. ثم دعاهم رب العزة سبحانه إلى التوبة، فقال جل ذكره: فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله. البشر لا يعجزون الله أبدا مهما أوتوا القوة، فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمر أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي رواية له أن أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر منى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله مشرك. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث رسول الله إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوب البيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صاح على صوتي. وروى الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى، والحديث رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولماذا بعث، أو الحكمة من إعطاء علي رضي الله عنه براءة؟ قال ابن العربي: وكانت الحكمة في إعطاء براءة لعلي أن براءة تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيرة العرب ألا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ألسنة العرب بالحجة ويرسل ابن عمه الهاشمي من بيته ينقض العهد حتى لا يبقى لهم متكلم. أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن يزيد بن أفيع: سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف البيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، يعني لا يحج المشركون مع المسلمين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا هذا الحديث رواه ابن جرير رحمة الله عليه والحاكم وغيرهما. وروى ابن جرير عن ابن عمر، فهنا في قول الله تعالى في قول جل ذكره: أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهنا فيه نقض هذه الآية، تضمنت جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين، ولذلك حالتان: الحالة الأولى تنقضي المدة بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب، حالة تنقضي المدة التي بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب، والإذان اختيار. والثانية أن نخاف منهم غدرا فننبذ إليهم عهدهم. وهنا ربنا تعالى لما قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يوم الحج الأكبر روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وغيرهم أنهم قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. والقول الأرجح أنه يوم النحر، وهذا أيضا ثابت عن ابن عباس أنه قال الحج الأكبر يوم النحر، وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير وابن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وغيرهم، واختار ذلك ابن جرير رحمة الله عليه، وكذلك اختار الحافظ بن كثير وغيرهما من أهل العلم. وتقدم حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، وروى ابن جرير رحمة الله عليه وابن أبي حاتم وابو داود عن ابن عمر قال وقف رسول الله يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمة الله عليه وأيضا روى ابن جرير عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضراء على ناقة حمراء فقال تدرون أي يومكم أي يومكم هذا قالوا يوم النحر قال صدقتم يوم الحج الأكبر والحديث رواه ابن جرير وإسناده صحيح ورواه ابن أبي شيبة والترمذي وقال حسن صحيح ربنا تبارك وتعالى يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأيضا روى ابن جرير رحمة الله عليه والحديث أصل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي يوم في حجة الوداع أي يوم من هذا قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم الحج وذلك يوم النحر عليه الصلاة والسلام وهذا إسناد صحيح وكما ذكرت أصله مخرج في الصحيحين عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وفي يوم الحج الأكبر قال الثوري بن جريج الحج الأكبر أيام منى كلها وهذا ليس بصواب يعني هذا كما يقال يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث فيراد به الحين والزمان لا نفس اليوم وروي عن مجاهد الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد وهذا يعني ليس بصحيح أيضا في الآية وعن عطاء قال الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة والأصغر العمرة يعني الحج الأكبر الحج والأصغر العمرة ومجاهد قال أيام الحج كلها وكما ذكرنا ليس بصواب وقال الحسن وعبد الله بن الحارث بن نوفل إنما سمي يوم الحج الأكبر لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون واتفقت فيه يوم أعياد الملل اليهود والنصارى والمجوس ولكن هذا القول ضعف عدد من أهل العلم قال ابن عطية وهذا ضعيف أن يصفه الله تعالى في كتاب الأكبر لهذا والحسن قال إنما سمي أكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود وأيضا يعني ابن سيرين قال يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحجت معه فيه الأمم وكما ذكرنا أصح الأقوال يوم الحج الأكبر المراد به هو يوم النحر ثم القول الأقوى الذي يليه هو أنه المراد به يوم عرفة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت فأجله أربعة أشهر يعني من كان له عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس له أجل ينتهي عنده فيؤجل أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء إلا من له عهد فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها وكما ذكرنا في الحديث من كان له عهد مع رسول الله فعهده إلى مدته ولكن ذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده وأيضا ولم يظاهر على المسلمين أحدا أي ألا يمالئ على المسلمين من سواهم فهذا الذي وفى له بذمته وعهده إلى مدته ولهذا حرض الله سبحانه جل ذكره على الوفاء فقال إن الله يحب المتقين سبحانه جل ذكره وأيضا قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم، ها هنا ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقول الإمام جرير رحمة الله عليه مرجوح، وهذا القول قال أبو جعفر الباقر، ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا وفيه نظر. والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد بن إسحاق وقتادة وغيرهم وغيرهم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة، يعني قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، المراد بها، وهذا هو الأرجح، أنها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من عوده على مقدر. وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي حيث وجدتموهم من الأرض. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم من الأرض. ولكن هذه الآية، هذه لفظ عام، والمشهور تخصيصه أيضا بالحرم، بتحريم القتال في الحرم، لقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأيضا جاءت السنة وخصصت عدم، واستثنت من هذه الآية، لأن لفظ فاقتلوا المشركين عام في كل مشرك، ولكن السنة أيضا خصت المرأة والراهب والصبي وغير هؤلاء لا يقتلون. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث رباح بن ربيع عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب. وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. ونقول: دلت أقوال أهل العلم على استثناء ثلاث حالات فقط من منع القتال. الحالة الأولى: الاشتراك في القتال حقيقة أو حكما، سواء كان بحمل السلاح أو التحريض على القتال أو التجسس. قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. وقال ابن قدامة في المغني: ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل، لا نعلم فيه اختلافا. وقال الكساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: وكذا لو حرض على القتال أو دل على عورات المسلمين أو كان الكفرة ينتفعون برأيه أو كان مطاعا وإن كان امرأة أو صغيرا لوجود القتال من حيث المعنى. والحالة الثانية: حالة التبييت والغارات الحربية، في حالة الغارة يجوز ذلك. عن الصعب بن الجثامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. والحديث في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه: ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. وقال الخطاب: يريد أنهم منهم في حكم الدين وإباحة الدم، وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم وإذا لم يتوصلوا إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز. وأيضا قال ابن رشد رحمه الله عليه: اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء ذرية أو لم يكن، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. والحالة الثالثة إذا تترس بهم العدو واتخذهم دروعا بشرية، فهنا في هذه الحال حيث لا يقدر المسلمون على مهاجمتهم إلا بضربهم، كما قال ابن قدامة في المغني: إن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم، جاز رميهم ويقصد ويقصد المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق وفي غزو الطائف، في غزوة الطائف ومعهم النساء، وكان معهم النساء والصبيان عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا ربنا تبارك وتعالى لما قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم، وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا، وقولوا واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم. وأيضا في معاقلهم وحصونهم، والرصد في طرقهم ومساكنهم، والرصد كما قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، يقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته، أي يقعد لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون. قال عامر بن الطفيل: ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد. وربنا تبارك وتعالى في قوله جل ذكره: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا مجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم. وكما ذكرنا رصد في طرقهم ومساكنهم حتى تضيق عليهم الواسع وتضطرهم إلى القتل أو الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال منع الزكاة على هذه الآية وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه ربنا تعالى بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد للفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. رواه جرير عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، والمشهور أنه لم يسمع منه. وأيضا قال عبد الرحمن بن زيد: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: أرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وروى الإمام أحمد عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك أهل السنن إلا ابن ماجه. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. هنا أيها الأحبة الكرام، لا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر، ومن ترك السنن متهاونا فسق، ومن ترك النوافل لم يحرج كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه إلا أن يشحذ فضلها فيكفر، لأنه يصير ردا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به وأخبر به. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يستفاد منها أن الإنسان المشرك إذا قال تبت لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة، لأن الله تعالى شرط هنا مع التوبة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليتحقق بهما التوبة، لتتحقق بهما التوبة. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عقد وكل مدة. وهذه ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك: والسد هي منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وقال قتادة بالعكس، وقال قتادة بالعكس. والصحيح والله أعلم أنها ليست بمنسوخة. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين الذين أمرت يا محمد بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم فاستجارك فأجره، أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله وهو القرآن الكريم، تقرأ عليه وتذكر له شيئا من أمر هذا الدين العظيم، حتى تقوم عليه حجة الله تعالى، ثم أبلغ مأمنة، أي هو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى داره أو يرجع حيث جاء، أبلغه مأمنه وأمنه حتى يرجع إلى مكانه الذي جاء منه. ومن هذا ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاء مسترشدا أو في رسالة، كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، من عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرام وما لم يشاهدوا عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبرهم بذلك. وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا قال أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. قال رسول الله: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيد الله تعالى له ضرب العنق كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، وذلك في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة، ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء كما ذكر الحافظ ابن كثير: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. وهنا قال القرطبي رحمه الله عليه في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، قال: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز، لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. واختلفوا في أمان غير الخليفة، فالحر يمضى أمانه عند كافة العلماء، إلا أن ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب، وبه أي مذهب الحنابلة، عفوا المذهب المالكية، وبه قال الشافعي وأصحابه أحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن. يعني جماهير العلماء قالوا العبد يمضى أمانه، إلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال: لا أمان له. وهذا القول الأول الذي العمل بأمان العبد هو الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه، لأنه من جملة المقاتلة ودخل في الفئة الحامية. وقال عبد الملك بن ماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام، فشذ بذلك عن قول الجمهور، شذ بذلك عن قول الجمهور. وهنا أيها الأحبة الكرام أنبه على خطأ في وقع فيه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، لما تكلم في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأهل السنة يعتقدون أن الله تعالى يتكلم بكلام سبحانه جل ذكره، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، بل كلام الله تعالى كلام منزل من عنده غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: وقد مضى في البقرة معنى كلام الله وأنه ليس بحرف ولا صوت. هذه الكلمة يعني حقيقة هي مذهب المعتزلة، والآيات والأحاديث دلت على خلاف ذلك. دلت الآيات والأحاديث على أن الله تعالى يتكلم بكلام، وهذا الكلام بحرف وصوت. قال الله تعالى: فاستمع لما يوحى، وكان يكلم موسى عليه السلام من وراء حجاب لا ترجمان بينهما. وقال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى، وقال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. والنداء عند العرب ليكون إلا بصوت، ولم يرد عن الله ولا عن رسوله أنه من الله بغير صوت. وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وعن عبد الله بن أنيش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراه حفاة بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني وغيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث أخرجه الإمام البخاري. والله تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بصفة، فيجب علينا أن نصف رب العزة سبحانه بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله: ينبغي أن ينظر في كتب من درج وأخبار السلف، هل قال أحد منهم إن الحروف المتسقة التي يتأتى سماعها وفهمها ليس بكلام الله سبحانه على الحقيقة، وأن الكلام غيرها ومخالف لها، وأنه معنى لا يدرى ما هو غير محتمل شرعا وتفسيرا، فإن جاء ذلك عن أحد من الأوائل والسلف وأهل النحل قبل مخالفين الكلابية والأشعرية عذروا في موافقتهم إياهم، وإن لم يرد ذلك عمن سلف من القرون والأمم، ولا نطق به كتاب منزل، ولا فاه به نبي مرسل، ولا اقتضاه عقل علم جهل مخالفين وإبداعهم، ولم يقدر أحد في علمي على إرادة ذلك عن الأوائل ولا اتخاذه إياه دينا في أثر ولا عقل. وقال ابن قدامة: هاتوا أخبرون من قال قبلكم إن هذا القرآن عبارة وحكاية، وأن حقيقة القرآن معنى قائم في النفس، أخبرون هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح المقال عند أحد من المتقدمين. وقال شيخ الإسلام تيمية: وليس في الأئمة والسلف من قال إن الله لا يتكلم بصوت، بل قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة أن الله يتكلم بصوت، وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والأئمة، وكان السلف والأئمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت ولا ينكرها منهم أحد، حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي إن قوما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: يا بني هؤلاء جهمية، إنما يدورون على التعطيل. وكلام البخاري في كتاب خلق الأفعال صريح في أن الله يتكلم بصوت، وفرق بين صوت الله وأصوات المخلوقين. أيها الحبيب الغالي، ذكر الحافظ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن منزل دليل قول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، إن أنزلناه في ليلة مباركة. وأيضا أبطل القول بأن القرآن مخلوق من أربعة أوجه: الوجه الأول أنه تكذيب للقرآن لقول تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك القول الأمر. الوجه الثاني إذا قلنا أنه مخلوق فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ولهذا قال ابن القيم ذلك في النونية إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي. ثالثا إذا قلنا أن القرآن مخلوق وقد أضافه إلى نفسه إضاءة الله إضافة أضاف الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق، صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيره أنه كلام الله لأن كل كلام الخلق مخلوق. وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد حيث يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. والوجه الرابع أن نقول إن جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا متكلم مخلوقا لازمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة إلا فرق، فقولوا إذن سمع مخلوق وبصر مخلوق. وطبعا هذا لا شك أنه ضلال. ربنا تبارك وتعالى بين في كتابه أتم البيان، فنسأل الله الكريم أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الله تعالى يا إخواني لما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم بلغ ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكم الله ولا يعلمون دين الله وليس عندهم علم بهذا الدين الكريم. فأسمعهم عن الدين وأسمعهم القرآن الكريم الذي يبين لهم هذا الدين العظيم، فنسأل الله أن يبارك لنا في ديننا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.